نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فبعد أن أتم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام عن الحديث الصحيح والحديث الحسن، بدأ بالكلام عن الحديث الضعيف، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: القسم الثالث الضعيف. قال: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وإن بسط بغي، ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم، سواهما فثالث وهكذا، وعد لشرط غير مبدوء فذا، قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي، وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. هذا الكلام من الإمام العراقي رحمه الله تبارك يذكر أنواع الضعيف، يعني كم عدد أنواع الضعيف، كم عدد أنواع الضعيف. قوله: أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن. قال مرتبة الحسن ولم يقل مرتبة الصحة، لأنه ما لم يبلغ الحسن فمن الطبيعي إيش؟ لن يبلغ الصحة، صحيح؟ لأن الصحة مرتبة أعلى من الحسن، فالذي لا يبلغ الحسن من باب أولى أنه لا يبلغ الصحة. قال: وإن بسط بغي، يعني تريدون بسطا أن أبسط لكم كم عدد أنواع الضعيف، يقول العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: تريدون أن أبسط لكم، أخذ يلا عد. يقول: ففاقد شرط قبول قسمه. شروط القبول ستة كما ذكر أهل العلم، شروط قبول الحديث ستة كما ذكر أهل العلم. أولها اتصال السند، يعني لا يقبل الحديث حتى يكون سنده متصلا، اتصال السند. الثاني عدالة الرواة، أن يكون الرواة عدولا غير متكلم فيهم غير متهمين. الثالث الضبط، ضبط الرواة. الخامس عدم الشذوذ. السادس الرابع عدم الشذوذ. الخامس عدم العلة. إذن هذه شروط الحديث الصحيح ولا لا؟ شروط الحديث الصحيح والحسن، يعني الضبط، سواء قلنا ضبط تام أو ضبط أقل، الضبط التام هو الصحيح، فإن قل ضبطه فالحسن، يعني ما لم يصل إلى الضعف. الشرط الثاني أو السادس عفوا، أن يأتي من وجه آخر إذا كان الراوي مستورا، هذا يذكرونه يعني في شروط القبول، أن إذا جاءنا حديث من وجه فيه رجل مستور، مستور يعني لم يجرح ولم يوثق، يسمونه مستور، لم يعدل ولم يجرح، يقوم مستور، هذا يحتاج إلى وجه آخر حتى يقويه، فإذا جاء وجه آخر قواه طيب فهذا يقبل الحديث. فإذا الشروط صارت ستة: اتصال السند، العدالة، الضبط سواء تم الضبط أو خف الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، إن كان فيه راوي مستور أن يأتي من وجه آخر. طيب، قال: ففاقد شرط قبول قسم أو قسمه. إذن شروط قبول كم؟ ستة. أي شرط يفقد من هذه الشروط الستة فهذا يسمى إيش؟ ضعيف. طيب، يقول: ففاقد شرط قبول قسمه، هذا قسم، إذن هذا القسم ينقسم إلى كم؟ إلى ستة ولا لا؟ نعم. واثنين قسم غيره وضمه. الآن إذا فقد شرطين هذا قسم آخر، فإذا فقد ثلاث شروط هذا قسم الرابع. طيب، وهذا الشرطان، شوف عدد من يأتون الحين أشرح لكم. الآن الضعف إما أن يكون لسقط في الإسناد، وإما يكون لضعف في الراوي، صحيح؟ الثقل في الإسناد أنواعه مر بنا، المرسل، المعلق، المعضل، المنقطع، المدلس، هذا كله يسمى إيش؟ سقط في الإسناد. إذن مرسل سقط في الإسناد، معضل سقط في الإسناد، منقطع سقط في الإسناد، مدلس سقط في الإسناد، معلق سقط في الإسناد، هذا كله سقط إيش؟ في الإسناد. إذن إما أن يكون الضعف عن طريق سقط في الإسناد، وإما أن يكون في الراوي، طعن في الراوي، مثل ماذا؟ كذاب، متهم بالكذب، منكر الحديث، متروك، فاحش الغلط، يهم، مختلط، مجهول الحال، مجهول العين، هذا كلها طعن في الراوي. عاد يقول ركب الحين، خذ ركب، يقول هذا حديث ضعيف، ليش؟ قال فيه راو مجهول ومرسل، صاروا اثنين، فيه راو مغفل ومرسل، ثلاثة، فيه راو متهم ومرسل، شوف كل هذه حطها مع مرسل، زين، بعد أعيد مرة ثانية، فيه راو كذاب ومعضل، فيه راو كذا، ستة رجع هذا الثاني، وبعدين تعال على المعلق، وتعال واضح لا، وركب هذه على هذه، عوير على زوير، فيقول تخرج عندك أنواع كثيرة جدا، بعدين تقول إيش؟ معضل وفيه كذاب وفيه مختلط، فيه كذاب وفيه تدليس وفيه إعضال، ما تخلص، واضح؟ فيقول فإذا أردت أن تعد أنواع الحديث الضعيف لن تصل إلى يعني حد معين في هذا، بل هي أعداد إيش كثيرة، وذاك بعضهم وصل بها إلى 160 وبعضهم وصل إلى دون ذلك، لكن في النهاية كلها تعود إلى طعن في الراوي أو سقط في الإسناد. وإذاك يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى أما الضعيف فهو ما لم يبلغي مرتبة الحسن وإن بسط بغي، تبي بسط؟ طيب يقولك مستعد، طيب ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم، سواهما فثالث وهكذا، وعد لشرط غير مبدوء فذا، قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتدي، واضح؟ فإذا هو يقول أن الآن لما تأتي في السقط في الإسناد وتأتي للطعن في الراوي، إذا تبي هذين القسمين يكفيك، إذا تبي توسع أكثر خذ الطعن في الإسناد، واحد مع واحد، اثنين مع واحد، ثلاثة مع واحد، أربعة مع واحد، خمسة مع واحد، ستة مع واحد، بعد يردون واحد مع اثنين، اثنين مع اثنين، ثلاثة مع اثنين، أربعة مع اثنين، خمسة، بعدين تعال ثلاثة أول مع ثلاثة، واضح؟ وبعدين حط واحد مني واثنين مني، واحد مني، واضح؟ تعد وبعدين تعد شنو؟ اثنين مني واثنين مني، اثنين مني واحد مني، ما تخلص، يقول أعداد كثيرة جدا. ولذلك قال وعده البستي فيما أوعى، يعني لما حاول أن يجمع البستي هو أبو حاتم بن حبان صاحب كتاب المجروحين وصاحب كتاب الثقات وصاحب الصحيح صحيح ابن حبان، يقول وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا، يعني وصلها إلى تسعة وأربعين، السخاوي وصلها 164، لكن في النهاية ماذا قال السخاوي؟ قال السخاوي والاشتغال بغيره من مهمات الفن أهم، أكد بس يعني هذا التعداد الضعيف مرسل مع معضل، معلق مع متهم، يقول تعب نفسك في النهاية إيش؟ ما في كبير فائدة، هي في النهاية ترجع إلى أمرين، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، واكتفي خلاص وطبق، خليك عملي، خليك عملي. فهذا العد لا يعني لن تصل معه إلى فائدة كبيرة، يقول فائده قليلة جدا، والاشتغال بغيرها والعمر قصير، يقول فالاشتغال بغيرها أوكد وأهم. وضحت شاوثا الحين كمبيوتر طق واحدة يعدل لك كل شيء، يصير يعقوب ها يصير عند الكمبيوتر حط لي هذا مع هالستة كواحد بروحه، بعدين حط لي الثاني مع الستة، بعدين حط لي الثالث مع الستة، بعدين حط لي الثاني مع اثنين مني. تصير ها أوامر. من اللي عنده خبرة بالكمبيوتر الآن؟ ما حد فيكم عنده خبرة بالكمبيوتر؟ معقولة؟ ها ها يصير سهل يعني بسيطة تصور أنا، لكن ما فيها كبير فائدة، لأن هذا عملي أكثر ما إنه يكون نظرية. نعم. بدأ بعد ذلك بذكر الحديث المرفوع. الحديث المرفوع قال: وسمي مرفوعا مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، واشترط الخطيب رفع الصاحب، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. سمي مرفوعا قال مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب. سمي مرفوعا مضافا للنبي، لما تقول حديث مرفوع، مرفوع إلى من؟ قال إذا قالوا مرفوع يقصدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول مثلا مرفوع إلى أبي هريرة، أو مرفوع إلى ابن عمر، أو مرفوع إلى عائشة، أو مرفوع إلى الحسن، أو مرفوع إلى علي، أو مرفوع إلى ابن عباس، لا ما يقولون هذا. فإذا قالوا مرفوع يقصدون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد جاء وقال مرفوع هذا حديث مرفوع يقصد به إلى أبي بكر، نقول لا، قيد وضح، قل مرفوع إلى أبي بكر، لأنك إذا قلت مرفوع فقط ينصرف الذهن إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل مرفوع، إذا مرفوع إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: واشترط الخطيب رفع الصاحب. اشترط الخطيب رفع الصاحب، يعني ما يكون مثلا الزهري يرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، هذا مرسل، أو مالك يرفعه إلى النبي، يقول هذا بلاغ، بلاغات مالك مثلا، مالك يأتي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا مرفوع، بس مرفوع من مالك، فما بالك يجي واحد فينا الحين أنا أقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوه هذا مشلح. طيب، فقالوا إذن المرفوع عند الخطيب البغدادي، قال لما نقول مرفوع أي يرفعه الصحابي إلى النبي، الصحابي إلى النبي، وليس مرفوع هكذا أي واحد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول إذن: وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب، يعني لا يكون مرسلا ولا معلقا ولا معضلا، لا بد أن يكون الذي رفعه إلى النبي من؟ الصحابي. نعم. قال: ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. ومن يقابله بذي الإرسال، يعني إذا قابل المرفوع بالمرسل، يعني قال لك مثل هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء مرسلا، لما يقول بعض أهل العلم هذا الحديث روي مرفوعا وروي مرسلا، فيريد بقوله روي مرفوعا أي متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد عنا بذاك ذا اتصالي. فإذا تكلم أهل العلم قالوا هذا الحديث يروى مرفوعا ويروى مرسلا، يروى فمقصودهم إيش؟ مرفوع متصل الإسناد، مقصودهم أنه مرفوع متصل الإسناد. نعم. طبعا قوله وسمي مرفوعا مضافا للنبي، هذا الكلام كما قلنا يدخل فيه أحاديث كثيرة، فتقول مثلا المرسل مرفوع، والمعضل مرفوع، والمعلق مرفوع، والمنقطع مرفوع. طيب، الخطيب البغدادي قال لا، المرفوع هو ما اتصل، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتصال السند، باتصال السند. طيب، قوله من يقابله بذي الإرسال، قلنا مختلف فيه مرفوع أو مرسل، فقد عنا بذاك ذا اتصال، يعني المتصل المرفوع. طيب، واضح المرفوع؟ في سؤال عليه؟ المسند. قالوا المسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في ذا يقل، والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطعة. والمسند المرفوع، يقول المسند هو المرفوع، لما يقول المسند يقصدون به إيش؟ المرفوع. المسند المرفوع يعني المسند هو المرفوع، المسند المرفوع معناها المسند هو المرفوع. أو ما قد وصل، أو ما قد وصل يعني اتصل سنده. طيب، لو مع وقف وهو في هذا يقل. قالوا المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم أن يطلق كلمة المسند على الموقوف على الصحابي. إذن عندنا المرفوع قال الخطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مرفوع إلى أبي بكر، إلى عمر، قالوا أيضا يطلقون على المرفوع، لكن الأكثر مرفوع إلى النبي. طيب والمسند؟ قالوا المسند أيضا لما يقوم مسند أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يطلقون مسند إلى ابن عمر أو إلى ابن عباس أو إلى عائشة؟ قالوا أيضا يطلقون، لأن هذه يا جماعة الخير هي إيش؟ اصطلاحات يعني للمتأخرين. المتقدمون يعني ما كان في اصطلاح متفق عليه، فقد يطلق البعض كلمة المسند ويريد بها أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول مسند يريد إلى أبي هريرة أو إلى أنس أو غيرهم رحم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. فهنا يقول المسند المرفوع أو ما قد وصل ولو لو مع وقف وهو في هذا يقل، يعني أقل من المرفوع. يعني لما يقال مرفوع مسند، مرفوع ومسند، يقول يعني المرفوع الأصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقصدون بمرفوع إلى الصحابي. والمسند قالوا كذلك، المسند الأصل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلقون مسند على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيهما أكثر؟ قال لا، الأكثر أن لما يقولون مرفوع يقصدون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل يقصدون مرفوع إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسند أقل. يعني قليل جدا من يقول مسند إلى أبي بكر، غالبا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلنا مثلا المرفوع، إذا قيل كلمة مرفوع 80% المقصود مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، و20% مرفوع إلى غير النبي. طيب المسند، قال لا، المسند 90% إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 10% إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع أكثر تجاوزا، المسند لا أكثر يعني حرصا. نعيدها مرة ثانية، انتبهوا، نقرأ المرفوع مرة ثانية. قال وسمي مرفوعا مضافا للنبي، واشترط الخطيب رفع الصاحب، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. والمسند المرفوع أو ما قد وصل يعني اتصل، لو مع وقف وهو في هذا يقل، يعني يقل عن المرفوع، يقل عن المرفوع. لو مع وقف أي على الصحابي، يسمونه مسند أيضا لكن أقل من المرفوع. كما قلنا إذا كان كلمة مرفوع 80% عن النبي 20% عن الصحابي، المسند لا 90% عن النبي 10% عن الصحابي. فأدري وضحت ولا لا؟ هذه تتكلم عن استخدام العلماء لها، استخدام العلماء لها، يعني عندما يستخدمون كلمة مرفوع أغلب العلماء 90% يذكر مرفوع يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل جدا من يقصدون مرفوع إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. المسند لا أكثر 90% 95% يقصدون بها النبي صلى الله عليه وسلم، 5% يقصدون بها المسند إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والثالث الرفع مع الوصل معا، والثالث الرفع مع الوصل معا، يعني مرفوع ومتصل، شرط به الحاكم فيه قطعة. الثالث الرفع مع الوصل معه، يعني يكون الحديث موصول ومرفوع. يعني لما تقول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون موصولا قد يكون غير موصول، يعني غير متصل. يعني تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون مرسلا قد يكون متصلا قد يكون معضلا قد يكون منقطعا قد يكون معلقا، صح ولا لا؟ رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تقول موصول ومرفوع، لا، معناته إيش؟ متصل الإسناد ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اشترطه الحاكم رحمه الله تعالى. قال والثالث، القول الثالث يعني الرفع، والثالث الرفع مع الوصل، مع أن يكون مرفوعا لابد أن يكون إيش؟ متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شرط به الحاكم فيه قطعا، أي لابد أن يجتمع له حتى يقال حديث مسند. إذن خلاصة، شوفوا، عندنا مرفوع وعندنا متصل وعندنا مسند. مرفوع ومتصل ومسند. لما تقول حديث مرفوع ينظر فيه إلى المتن، هل هو كلام النبي أو كلام غيره، موقوف مرفوع، موقوف كلام من؟ كلام الصحابي، مقطوع كلام التابعي، واضح ولا لا؟ مرفوع كلام النبي، فكلمة مرفوع تنتجه دائما إلى المتن، هل هو كلام من؟ متصل تتجه إلى السند، سند متصل ولا مرسل ولا منقطع ولا معضل ولا معلق، واضح ولا لا؟ المسند تجمع الاثنين، أن يكون مرفوعا متصلا. أعيد، يحتاج أعيد؟ عندنا ثلاث كلمات، مرفوع ومتصل ومسند، يستخدمها أهل العلم، يستخدمون كلمة مرفوع ويستخدمون كلمة متصل ويستخدمون كلمة مسند. إذا قالوا مرفوع، كلمة مرفوع ينظر فيها مباشرة إلى المتن، المتن اللي هو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، هذا الكلام، هذا المتن، هذا المتن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم، هذا المتن. طيب، كلمة مرفوع لما تقول مرفوع يقصدون المتن، هل هذا كلام النبي أو كلام الصحابي أو كلام التابعي أو كلام من بعد التابعي، هذا مقصودهم بكلمة مرفوع، النظر مباشرة إلى المتن. لما يقوم متصل ما يطلعون المتن، يطلعون الإسناد، هل هو إسناد متصل أو منقطع أو معضل أو معلق أو مرسل، واضح؟ طيب، لما يقوم مسند، فإذا واحد سألك قال لك هذا الحديث مرفوع ولا موقوف، سألك قال لك هذا الحديث مرفوع ولا موقوف، يقول لا هذا الحديث مرفوع، لكن سند رايح فيها، واضح ولا لا؟ سنده منقطع أو معضل، ما يلتفت للسند، هو مثلا يقول لك شنو هذا، من كلام النبي ولا يرفع إلى النبي ولا لا يرفع إلى النبي. فإذا إذا سألك قال لك هذا حديث مرفوع، تقول إيه نعم مرفوع، جاك واحد ثاني تقول صحيح، يقول لا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرفوع. فمرفوع الاتجاه ينظر إلى إيش؟ إلى من ينسب له هذا المتن. لو جاءك واحد ثاني سألك سؤال قال هذا متصل، متصل، تقول له نعم متصل، أو تقول له منقطع. طيب نفرض أنه متصل، تقول نعم متصل إسناد متصل. جاءك واحد هذا قلت متصل، قلت نعم، يعني هذا كلام لا متصل إلى ابن عمر، من كلام ابن عمر، هذا متصل إلى ابن عمر، فهذا من كلام، ما سألتني مرفوع ولا موقوف، أنت سألتني متصل ولا منقطع، لا متصل بس مو من كلام الرسول، متصل إلى ابن عمر، هذا من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع لا يلزم أن يكون متصلا، والمتصل لا يلزم أن يكون مرفوعا. لكن إذا جيت سألت قلت هذا حديث مسند، يقول مسند تجمع الاثنين، مسند لابد أن يكون متصلا ومرفوعا، وضحت؟ إذن كلمة مسند تجمع التنتين، متصل ومرفوع، كلمة مرفوع قد يكون مرفوعا غير متصل، كلمة متصل قد يكون متصل غير مرفوع، لكن مسند معناته متصل مرفوع، وضحت؟ وضحت؟ نقرأ كلام المحب الطبري. قال المحب الطبري المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد اتصل أم لم يتصل. قال والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوع أو موقوف. الحمد لله هديكم الله سبحانه. قال والمتصل ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوع أو موقوف. قال والمسند ينظر فيه إلى الحالين الاتصال والرفع. وضحت؟ جميل. بعد ذلك تكلم عن المتصل والموصول، الفرق بين المتصل والموصول. وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. وإن تصل بسند منقولا، يعني تصل أنت، يعني واحد فيكم عنده إسناد، أحدكم يكون عنده إسناد. في أحد منكم عنده إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حد فيكم دش دورة الإسناد؟ أنا شايف كم واحد منكم. طيب اللي دخل دورات الإسناد سواء قراءة صحيح البخاري أو الكتب الستة أو ابن خزيمة أو المسند أحمد أو الطيالسي، الذي دخل هذه الدورات عنده إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن تصل، يعني أنت تصل، أنت لك إسناد، وإن تصل بسند منقولة، يعني منقول هذا السند، طيب فسمه متصلا موصولا، يعني متصل وموصول شيء واحد، سواء الموقوف والمرفوع. يعني كلمة متصل قلنا قبل قليل الاتصال متعلق بإيش؟ بالإسناد، غير متعلق بالمتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا. سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. الاتصال المتصل والموصول، المتصل والموصول اللي قلنا قبل قليل، قلنا النظر إلى الإسناد أو النظر إلى المتن أو النظر لهما جميعا. فعندما يكون عندك إسناد متصل لا يلزم أن يكون موقوفا ولا يلزم أن يكون مرفوعا، يحتمل أن يكون موقوفا يحتمل أن يكون مرفوعا. لكن هنا ماذا يقول؟ سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقطوع. عندنا مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع هو كلام النبي أو فعله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع. الموقوف هو كلام الصحابي، الصحابي يقال عن كلامه موقوف أو فعله، يقول موقوف على فلان، موقوف على فلان. يعني أعطيكم مثالا، لما يقول النبي أو الحديث المشهور مثلا حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قالوا هذا مرفوع، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، قالوا هذا موقوف، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخطأ البعض فجعله من كلام النبي، هو من كلام أبي هريرة، فقها موقوف. هذا إيش؟ موقوف. إذن عندنا مرفوع وهو كلام النبي، عندنا موقوف وهو كلام الصحابي. قد يرفعه البعض ظنا، لأن عادة الصحابة عندما يتكلمون ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنهم مجتهدون وعلماء فأحيانا يفتون في بعض المسائل، فيظن البعض أنه من كلام النبي فيرويه إلى النبي خطأ. وهذا خاص تقريبا بالصحابة اللي هم أهل الفتوى، علماء الصحابة أهل الفتوى كعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعائشة وأبي هريرة وأبي موسى، هؤلاء العلماء من الصحابة الذين عرفوا بنقل وعرفوا بالعلم، يعني لهم فتاوى مشهورة. طيب هؤلاء يخطئ البعض فيجعل كلام النبي من كلامه ويجعل كلامهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي الضبط، ضبط الراوي، هنا يأتي ضبط الراوي، يعني بعضهم يضبط هذه الرواية فيقول لا هذا من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الآخر يقول لا هذا من كلام النبي وليس من كلام ابن عمر. هنا يأتي ضبط الراوي، وهنا يقع الخطأ والوهم من الرواة أن يكون من رأيه جعله من رأي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني أدق أنواع علم الحديث، وهو معرفة الموقوف من المرفوع، معرفة الموقوف من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البعض يعني أدخل فيه أيضا المقطوع، يعني أدخل فيه المقطوع، يعني قال عن المقطوع متصل أيضا. المقطوع هو كلام التابعي من بعد الصحابي، كمثلا سعيد بن سيب، محمد بن سيرين، حسن البصري، الزهري، عروة بن الزبير، هؤلاء من التابعين، عمرة، هؤلاء من التابعين. فهؤلاء إذا نقلت عنهم شيئا لا تقول هذا متصل أو موصول إلى فلان. قال ليش؟ قال إذا قلت هذا حديث موصول أو متصل حنا على طول نفهم متصل موصول إنه موقوف أو مرفوع، أنت غشيتنا، لأننا ما نفهم متصل إلا إلى النبي مرفوع أو إلى الصحابي موقوف، لكن إلى التابعي تسميه متصل صعب شويتين. قال زين إذا قيدته، إذا قيدته قلنا كيف تقيده ما تصنع؟ قال أقول متصل إلى سعيد، متصل إلى قتادة، متصل إلى الزهري، متصل إلى بن سيرين، لا بأس لا بأس. فقالوا إذا قيده فلا بأس، إذا قيده بقول متصل إلى فلان أو موصول إلى فلان فلا بأس. وإلا في الأصل أن متصل وموصول لا تستخدم إلا إذا كان يقصد متصلا بالنبي أو موصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد قراءته، يقول وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع. قلنا إلا إيش؟ إلا مقيد. هذا كل هذا ما يترتب عليه اللي قاعد نقرأه الحين، هذا ما يترتب عليه شيء، هذا كله إيش؟ على التسميات، سموا كذا وسموا كذا فقط. يعني البعض اللي ما استوعبه ترى فوته، يعني ليست من علوم الحديث المهمة يعني، وإنما هذه التسميات يعني يبين لك العراقي ماذا يسمي أهل الحديث هذا الكلام، ماذا يسمون هذا الكلام، ماذا يسمون هذا الكلام. الموقوف، ما هو الموقوف؟ قال وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد تبر. بعض أهل العلم يسمي الموقوف أثر، يسمي الموقوف أثرا، فإذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، وإذا كان من كلام الصحابي فهو موقوف. طيب بعض أهل العلم يسميها يعني الموقوفات على صحيح يقول آثار، آثار كلمة. عندنا إذن عندنا حديث وعندنا خبر وعندنا أثر، طيب وعندنا مرفوع وعندنا موقوف. فبعضهم قال شوف حديث هو كلام النبي أو فعله، أثر قال أثر يعني عن الصحابة، أثر يعني عن الصحابة. طيب وخبر قالوا خبر عن التابعين فمن بعدهم. طيب هذا التقسيم هذا ترى غير متفق عليه، ولكن خلنا نقول جرى الأغلب على هذه التسمية، لكن غير متفق عليه. قد يأتي عالم يقول هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، سماه خبرا. إذن قد يطلق كلمة حديث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يطلق عليه أثر وقد يطلق عليه خبر. الآن كتاب الطحاوي ما اسمه؟ الطحاوي شرح معاني الآثار ويقصد بها الأحاديث، شرح معاني الآثار ويقصد بها الأحاديث. وكذلك الطبري رحمه الله تعالى بالآثار يقصد بها الأحاديث. طيب فكلمة الأثر قد يطلق تطلق ويراد بها الحديث وقد تطلق ويراد بها الموقوف، فهي اصطلاحات في النهاية، لكن في الغالب أنه إذا أطلقت كلمة أثر يريدون بها أثار الصحابة، يريدون بها أثار الصحابة، والحديث يريدون بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عن غير الصحابة وغير النبي يسمونها أخبار. يعني إذا قال والله قال الإمام مالك كذا وكذا وكذا يقول هذا خبر، قال ابن عباس كذا وكذا قالوا هذا أثر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حديث. لكن أيضا هذا كما قلنا هذا اصطلاح عند الأكثر، ولكن ليس متفقا عليه، لأنه قد يطلق البعض كلمة الأثر على الحديث، وقد يطلق البعض الأثر على رأي الصحابي. ما اسم سنن البيهقي؟ شنو سنن البيهقي؟ معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، ففرق بين السنن التي هي للنبي والآثار التي عن غير النبي وهم الصحابة. لكن البيهقي أيضا يروي عن التابعين، يذكر أشياء يعني موقوفات على التابعين. فالقصد أن هذه التسميات سنن آثار أخبار في اصطلاح الأغلب خاصة بالنسبة للمتأخرين يطلقون الحديث على ما ينسب إلى النبي، أثر على ما ينسب إلى الصحابي، خبر على ما ينسب إلى من بعد الصحابي. نعم. المقطوع، قوله وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره قيد تبر، يعني إذا قلت موقوف على غير الصحابي يتقول موقوف على ابن سيرين يقول قيد، لا تقول موقوف، لا تقول والله وهناك أثر موقوف، وهناك أثر موقوف أن التسعير حرام، وهناك أثر موقوف أن التسعير حرام. على طول أنا أفهم منك لما تقول لي أثر موقوف إن على منه، على صحابي، فأنت غشيتني. ليش؟ لما قلت لك سبحان موقوف على من؟ تقول على ابن سيرين. أفا أنت قلت موقوف؟ قال لي موقوف على ابن سيرين. لا أنت إذا قلت موقوف ترى أنا على طول أفهم الصحابي، لأنه مرفوع أفهم إن من مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف صحابي. الله يخليك، إذا مرة ثانية تكلمت عن ابن سيرين والحسن البصري وسعيد بن جبير وغيره كذا، الله يخليك رجاء مرة ثانية يقول إيش مقطوع، لا تقول موقوف، لأن موقوف على الصحابي. قال زين إذا قلت لك موقوف على سعيد بن جبير ماشي، يلا كل واحد لو قيدتها ما في مانع، نقيدها، قيدها، لا تطلقها، لا تطلق كلمة موقوف. إذا أطلقت موقوف أنا سأفهم إن من إن الصحابي. وطبعا فرق كبير جدا من موقوف على صحابي وموقوف على تابعي، لأن لما تقول موقوف على صحابي سيأتينا إن شاء الله في خلاف بين أهل العلم، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة يحتج به، ولكن بينما قول التابعي بالإجماع ليس بحجة، فأنت لا توهقني. واضح ولا لا؟ فبين لي، فإذا قلت موقوف أنا أفهم على الصحابي فاستخدم كلمة مقطوع، فإن كان ولا بد تستخدم كلمة موقوف فقيدها، قل موقوف على فلان حتى لا تضيعني. وضحت؟ جميل، نعيدها. قال وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره قيد تبر. إن تقف يعني إن تقول موقوف، إن تقف يعني تقول موقوف بغيره بغير الصحابي فقيد تبر، يعني تكون أتيت بالبر بالعمل الصالح يعني. طيب المقطوع، وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردعي. الآن إذا عندنا المرفوع هو للنبي، الموقوف على الصحابي، المقطوع على التابعي. نعم. قال وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله أيضا مقطوع، وقد رأى أي ابن الصلاح، رأى أي ابن الصلاح للشافعي، أي رأى قولا للشافعي، الإمام الشافعي هو أول من تكلم في علم يعني المصطلح بالتفصيل يعني غير الدقيق، الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول وفعله، قول الصحابي وفعله عفوا والتابع وفعله، قال وقد رأى ابن الصلاح للشافعي تعبيره به عن المنقطع، يعني الشافعي يعبر عن المقطوع بالمنقطع، يقول وهذا منقطع. قالوا كيف منقطع؟ يقول هذا قول سعيد بن جبير. تريد مقطوع؟ قال ما لي شغل فيكم، أنا تعبيري منقطع. فالشافعي أحيانا يعبر عن المقطوع بكلمة إيش؟ منقطع. مع أن الحين عندنا حاليا عند أهل العلم ماذا يقول أهل العلم؟ يقول المقطوع هو قول التابع، والمنقطع هو المنقطع الإسناد، هكذا استخدامهم، مقطوع ومنقطع يفرقون بينها، فيجعلون المنقطع يعني في الإسناد، انقطاع في الإسناد، والمقطوع هو قوله التابع. لكن هذا اصطلاح، بعض المتقدمين لا يوافقونهم على هذا. فالشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول عن المقطوع منقطع، كان يقول عن المقطوع منقطع. طيب، وهذا ليس فقط الشافعي، غيره كثير من أهل العلم كانوا يسمون المقطوعة منقطعا. البرديجي أو البردعي على خلاف اسمه، يعني يسمونه البرديجي يسمونه البردعي رحمه الله تبارك وتعالى، هو من علماء القرن الرابع الهجري. البرديجي كان عكس الشافعي، يسمي المنقطع مقطوع، يسمي المنقطع مقطوع. يبقى في النهاية أن هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. الآن تقريبا استقر الأمر في المرفوع والموقوف والمنقطع والمقطوع، الآن تقريبا نوعا ما استقر الأمر على التسميات. فإذا وجدت بعض أهل العلم يقول خلاف ذلك فقبل الاتفاق على هذا الاصطلاح، حتى الآن غير متفق عليه، بس قبل انتشار هذا الاصطلاح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد، ونقف هنا إن شاء الله تعالى. يقول هل الحاكم كان في الأصل شيعيا ثم تسنن؟ كلام طويل على الإمام الحاكم أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، يعني الصحيح أنه فيه تشيع، ليس شيعيا ولم يتسنن، بل هو من علماء السنة، لكن فيه تشيع وليس شديدا كما قال بعضهم. ابن طاهر السلفي قال أنه رافضي، لأنه راه يصحب بعض الأحاديث يعتمدها الرافضة كحديث الطير وغيره، فبعض أهل من الغضب يعني يرى مثل هذا فيتهمه بالرفض. وصح كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه شيعي وليس رافضيا، يعني فيه تشيع رحمه الله تبارك وتعالى. ولا في كتابه المستدرك ذكر فضائل عثمان قبل فضائل علي، لكن فيه تشيع رحمه الله. هل تنصح بقراءة إحياء علوم القرآن؟ يقصد علوم الدين، يمكن إحياء علوم القرآن، إذا مقصود إحياء علوم الدين لأنه هو الذي ذكر، لا أنصح أبدا بقراءته، ولكن في مختصر منه لابن قدامة نزهة المتقين من إحياء علوم الدين ممتاز. أما إحياء علوم الدين لوحده لا، فيه كلام خطير جدا، لا أنصح أبدا بقراءته. فهمت أن نحذر، أن نحذر أن نذكر الحديث دون ذكر الصحابي الذي رواه للا نرفعه نحن مباشرة. لا ليس كذلك، المقصود أن الإنسان يعني أهم شيء يكون دقيقا في اختيار الألفاظ، حيث موقوف حيث مرفوع يكون دقيقا فقط، ليس المقصود أنه لازم ذكر الصحابي. إذا قلنا لازم ذكر الصحابي لازم ذكر التابعي، لازم ذكر الإسناد كله. هل يوجد مذكرات للشرح الأبيات لاحقا بإذن الله لأن يوجد صعوبة بالاستيعاب؟ أنا ما فعلت مذكرة حقيقة، اعتمدت على الشرح لوحدي دون مذكر لشرح الأبيات، لكن شروح كثيرة لهذه الأبيات، وأنا لا أخرج عن هذه الشروح إلا نادرا، يعني شرح العراقي نفسه لألفيته أو شرح الأنصاري وهو مطبوع مع شرح ألفية العراقي، أو شرح السخاوي لألفية العراقي، وشروح هذه كلها جميلة وجيدة وما تحتاج إلى شرح جديد يعني. أي نعم تفضل. زين، الشيخ خالد يقول نفس الشرح هذا سينزل كمذكرات، جزاك الله خير، يلا هذه فائدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.